فإن التصرف بغير استئذان خاص، تارة خاص، تارة بالمعاوضة، وتارة بالتبرع، وتارة بالانتفاع، مأخذه إما إذن عرفي عام أو خاص. انتهى الفصل. تصرف بغير استئذان خاص، يعني أنت تتصرف في شيء بغير استئذان خاص في هذا الشيء الذي تريد التصرف فيه، تارة بالمعاوضة، وتارة بالتبرع، وتارة بالانتفاع، ما أخذه إما إذن عرفي عام، يعني تعارف الناس على مثل هذه الأفعال، وإما يعني إذن خاص، أي أن صاحب المال أذن فيه، إلا أنه هذا الأصل، إما إذن عرفي عام بمعنى أن الناس تعارفوا على أن مثل هذا التصرف يكون تصرفا صحيحا، أو إذن خاص من صاحب المال أذن للمتصرف فيه بهذا التصرف، أي علم المتصرف رضا الشخص صاحب المال بذلك. نعم. انتهينا من القاعدة الأولى ونشرح في القاعدة الثانية، والقاعدة الثانية طويلة تحتاج أسبوع أو أكثر. طيب، لعل نقف عند هذه القاعدة إن شاء الله، لعل الله سبحانه وتعالى ييسر وقتا آخر نكمل فيه يعني بقية هذه القواعد العظيمة النافعة. وأشكر الله سبحانه وتعالى على ما من به من هذا اللقاء الطيب في هذا المسجد المبارك، وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. أشكر الله سبحانه وتعالى على ذلك، وأشكر الأخوة القائمين على دورة الإمام محمد إبراهيم رحمه الله تعالى، وأشكركم أيها الأخوة على حسن استماعكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما في درس بكرة، يوم آخر درس شيخنا بعد المدينة. نشكره حقيقة على ما قدم وأبان في شرحه لكتاب الجهاد، جزاه الله خيرا، ونسأل الله تعالى أن ينفع به، ونسأله بإذن الله تعالى أن نلتقي معه في عام قابل لإكمال كتاب القواعد النورانية الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نحيا على الله إن شاء الله نبدأ ذلك. وننبه الإخوة إلى أن درس شيخنا ووالدنا الشيخ عبيد غدا يبدأ إن شاء الله تعالى الساعة 6:00 صباحا. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا السائل يسأل ويقول: ألا يدخل جهاد الخوارج بالنفس في مراتب جهاد أرباب الظلم والبدع فتكون مراتبه أربع، وجزاكم الله خيرا؟ كيف تكون أربع؟ ذكرنا جهاد أهل الأهواء والبدع ثلاث مراتب، اللي هي بالقلب واللسان واليد، فهي داخلة، فهي داخلة، إلا إذا أردت تضيف القلب ممكن، يعني لسان، يعني باللسان واليد والقلب هذه ثلاثة، والمال، المال ممكن، ممكن ليعان على جهادهم. أصابكم الله، وهذا السائل يقول: وفقكم الله لما يحبه الله ويرضاه. سمعت أن الخوارج كفار بنصوص ظاهرة تدل على كفرهم، منها قوله صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وغير ذلك، فهل لا بينتم لنا الوجه في عدم تكفيرهم؟ وفقكم الله لما يحبه ويرضاه. والسامعين، طبعا أهل العلم رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة، إن هناك بعض الصحابة وبعض التابعين وبعض الأئمة المتبوعين يرون كفر الخوارج بالنصوص الشرعية التي جاءت في ذلك، ومنها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وجاء في بعض الروايات: ثم لا يعودون إليه، يعني الإسلام. لكن الأكثر من أهل العلم على عدم كفر الخوارج بعد اتفاق الجميع على ضلالهم ووجوب قتالهم إذا اقتضى الأمر ذلك. في مسألة لعلها ذكرت أكثر من مرة أو أصل متقرر ذكر أكثر من مرة، إن الأحكام لا تتم إلا إذا وجدت شروطها وأسبابها وانتفت موانعها، فقد يكون الشيء كفرا قوليا أو عمليا أو اعتقاديا، لكن إنزاله على المعين قد تكون هناك أسباب أو شروط غير متوفرة، وقد توجد الأسباب والشروط لكن تكون هناك موانع تمنع من إلحاق الحكم بالمعين. فرق بين الحكم العام المطلق وبين إنزاله على المعين. والعلماء يذكرون أسباب أخرى تمنع من التكفير، يعني أو من إلحاق حكم التكفير على المعين، قد يقول شيئا كفريا أو يعتقد شيئا كفريا أو يفعل شيئا كفريا، لكن إنزال الحكم على المعين يعني قد تكتنفه أمور تمنع من ذلك، جهل وتأويل شبه وأشياء أخرى ذكرها أهل العلم. الخوارج يعني عندهم شبهة، عندهم شبهة، هذه الشبهة يعني هي التي جعلت يعني الكثير من أهل العلم يحكمون بضلالهم وجوب قتلهم اتقاء شرهم، لكن لا يحكمون عليهم بالكفر المخرج من الملة إلا إذا علم بالأمر البين الواضح الجلي وقيمة الحجة عليهم ودفعت الشبهة عندهم، لذلك يقرر عليهم الحكم الشرعي. تعلمون يعني أن المأمون كان خليفة المسلمين، كان يلزم الناس بالقول بخلق القرآن، خلق القرآن كفر، يعني يوصف كلام الله سبحانه وتعالى بأنه مخلوق، أهل السنة والجماعة متفقون على أن هذا كفر، لكن ما حكموا على المأمون بالكفر الأكبر الذي يخرجه من الملة، يعني رأوا أن هذا الفعل والزام الناس بهذا المعتقد هو كفر، لكن المأمون ما حكموا عليه بأنه كافر خارج من الملة بسبب ما فعل، لأن عنده شبهة، عنده شبهة لأنه استوزر يعني بعض الجهمية، فهم الذين يعني ألقوا عليه مثل هذه الشبه. ومع أنه حبس كثير من علماء أهل السنة وقتل البعض، ومع ذلك ما حكم عليه الأئمة ومنهم الإمام أحمد، يعني ما حكم على المأمون بالكفر مع أن قوله كفر وفعله كفر، لكن لأن عنده شبهة. فمثل هذه الشبه هي التي تمنع يعني الحكم على المعين بالكفر. لذلك يعني أهل السنة والجماعة متفقون على ضلال الخوارج وعلى وجوب قتالهم اتقاء لشرهم، لكن اختلفوا في الحكم عليهم. هم متفقون ان اعتقادهم كفر يعني، لكن لا يحكمون على المعينين منهم بالكفر، وإلا استحلال دماء المسلمين هذا ناقض نواقض الإسلام، إنما يستحل الشخص دم المسلم وماله، يقول يعني قد ارتكب لناقض من نواقض الإسلام، فيجب التفريق بين الحكم العام المطلق وبين إنزاله على المعينين. فكثير ما تحصل الأخطاء بسبب إنزال الحكم العام المطلق على المعين. نعم. قال أثابكم الله: أعمل بمدرسة سائق باص تابع أعمل بمدرسة سائق باص تابع للمدرسة، وأحيانا أقوم باستعمال الباص في مشاويري الخاصة، فهل هذا أمر عرفي مثل العرف العام المعروف في المدارس حيث تقوم المدرسة بتسليم الباص للسائق؟ نعم. لا، ليس لا يفرض يعني في هذا الذي يقول، بل يجب أن يقتصر على ما طلب منه ذلك، أو يستأذن منهم، يستأذن منهم يعطونهم هذه السيارة، فإذا أذن له بذلك ما في بأس، إن قبل أن يؤذن له ما ينبغي أن يفعل. سبحان الله. هذا السائل يقول: هل سوف يصدر كتابكم هذا حتى نحصل على نسخة منه؟ هل تغيب؟ تصدر كتاب الله أعلم، هذا علم الغيب، الله أعلم. أسابقكم الله يقول: ما هي أفضل وأنفر الكتب في القواعد الفقهية أو في شرح القواعد؟ شرح القواعد الفقهية لشيخ الإسلام؟ لا، أو عام، سؤال عام الشيخ. تكلم للشيخ الإسلام، ما وقفت على شرح لهذا الكتاب، يعني ما وقفت على أحد شرح هذا الكتاب. ما كتب قواعد الفقه كثيرة ومتنوعة، كل مذهب فيه جملة من الكتب المؤلفة فيه. نعم. يقول: هناك من يقول بعد دفن الميت: يا فلان، إذا جاءك منكر ونكير فسألوك فقل ربي الله، هل لهذا أصل؟ ما أعرف له أصل. يقول أو تقول: والله أعلم، أثابكم الله، مجموعة من الفتيات يقمن بحفظ ومراجعة القرآن دون معلمة، إذا حاضت أو دون نعم دون معلمة إذا حاضت الواحدة منهن، هل في قراءتي وحفظي ما عليها وحفظ القرآن ما عليها شيء، أم أنها تنقطع عنها عن هذا الحفظ؟ لا، إذا خشيت يعني نسيان ما حفظت ما عليها شيء لو راجعت ذلك، يعني بدون تمس المصحف. يقول: هل يقصر ويجمع لمن يعمل في الحج وهو غير متلبس بالنسك؟ نعم. لكن كان غير متلبس بالنسك تجري على الأحكام العامة بالسفر، كان يعني سافر مسافة تخسر فيها الصلاة فيفعل الحج، وإن كان دون ذلك لا يفعل. نعم. نختم بهذا السؤال حفظكم الله، يقول: شخص صلى بدون وضوء ناسيا، ما حكمه؟ هل صلاته صحيحة أم يعيد الصلاة؟ يعيد الصلاة إذا ذكر، يعيد الصلاة، الصلاة ما تصح بغير طهارة. أسابكم الله وجزاكم الله خيرا، صل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.